بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 21 ليوم الخميس الموافق 2 من شهر رجب لعام 35 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب الصلاة، قال: باب صلاة التطوع. قال: في أوقات النهي وركعتي الطواف وصلاة الجنازة بعد الفجر والعصر وسنة الفجر أداء. ختم ما يتعلق بباب صلاة التطوع لما ذكر بأن صلاة التطوع تنقسم إلى قسمين، منها ما يكون مؤقتا ومنها ما يكون مطلقا، وأن المؤقت إما أن يكون بسبب مرتبط به أو بوقت يتعلق به، وأن هناك من النوافل ما تكون مطلقة لا تتقيد لا بسبب ولا بزمن. انتهى بعد ذلك إلى بيان أوقات ينهى عن الصلاة فيها والتنفل فيها، وهي 3 أوقات مضى تحديدها وبيانها من جهة الإجمال. لما ذكرت هذه الأوقات وأنه ينهى عن الصلاة فيها ولا يجوز ولا تجوز الصلاة فيها، استثنى من ذلك بعد ذلك بعد بعض هذه الصلوات، فقال: يجوز في أوقات النهي. ومعنى ذلك أن ما عدا هذه الصلوات المذكورة لا تجوز، فلا يجوز فعلها. والمراد بعدم الجواز عدم جواز فعل ما عدا ما سيذكر من صلوات أنه يحرم فعل ذلك. فمعنى ذلك أن ما عدا هذه الصلوات المذكورة يحرم فعلها في أوقات النهي، بل يقولون بأنه لو فعلها لا تنعقد. والسبب في ذلك أنه ينهى أو نهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فكأنه قيل: لا تصلي، ثم بعد ذلك أنت صليت في هذه الأزمنة، إذن فالصلاة في هذه الحال منهي عنها محرمة، ومع ذلك فهي لا تنعقد. بل يقولون بأنه لو ابتدأت قبلها ثم دخلت عليك هذه الأوقات أوقات النهي، ينبغي إلى أن تبادر في الانتهاء منها وختمها. ذكرنا فيما ذكرنا من هذه الصلوات التي تستثنى ويجوز فعلها في هذه الأوقات أوقات النهي صلاة الفريضة، سواء كان ذلك أداء أو حتى قضاء. فلو تذكر إنسان صلاة فائتة في هذه الأوقات حتى وقت الطلوع أو الغروب للشمس فإنه يفعلها. ونظير الصلوات المفروضة الصلاة المنذورة، فمن نذر أن يصلي لله سبحانه وتعالى لمناسبة، بمعنى رؤية ولد أو قريب أو حصول أمر، وأنه نذر لله بأنه إن حصل هذا الذي أراده سيصلي 4 ركعات أو 2 ركعتين أو ما شابه ذلك، فإن عليه أن يوفي بنذره حتى ولو كان ذلك وقت نهي. بل لعلنا قلنا بأنه لو نذر بأن يصلي في هذه الساعة المعينة في تقديرها، كأن يكون مثل هذا الأوقات الساعة 6:45 أو 7:45، وكان صادف ذلك وقت الغروب أو الطلوع، فإنه تصلى حتى وإن كانت منذورة، لأن المنذورة تنزل منزلة الفريضة لأنها أصبحت واجبة. الفريضة واجبة بإيجاب الشرع، وهذه أوجبتها على نفسك بهذا النذر، فعند ذلك تفعل في هذه الأوقات. ذكر من ذلك أيضا قال: ركعتي الطواف. ومعنى ذلك أن من طاف بالبيت العتيق بالكعبة المشرفة فإنه يشرع له ويسن له أن يصلي بعد طوافه، حتى ولو صادفت هذه الصلاة وقت طلوع الشمس أو وقت غروبها. ومعنى ذلك لو طاف بعد صلاة الفجر ثم انتهى من طوافه قبيل طلوع الشمس، وهو لا شك أنه من أشد هذه الأوقات، فإنه يصلي كذلك في هذا الوقت. أو أتى المسجد الحرام قبيل المغرب فطاف قبيل غروب الشمس ثم فرغ من طوافه، فإنه يصلي حتى ولو صادف ذلك وقت الغروب. إذا ركعتي الطواف يستثنى وتستثنى من هذا النهي. قال: ومن ذلك أيضا صلاة الجنازة بعد الفجر وبعد العصر، فاستثنى صلاة الجنازة وجعل هذا الاستثناء في أوقات النهي لصلاة الجنازة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، وهذا كما لا يخفى هو المعمول به والمشاهد، فبعد صلاة العصر يصلى على الجنازة وكذلك بعد صلاة العصر. وهنا قيد هذه الصلاة للجنازة بهذين الصلاتين، ومعنى ذلك أنه لو تضيفت الشمس للغروب أو تضيفت الشمس للطلوع، أي شارفت على الطلوع وقبل طلوعها ووقت طلوعها، أو قاربت من الغروب ولم تغرب بعد ووقت الغروب، فهذا لا تصلى فيه حتى صلاة الجنازة، إنما أن يكون ذلك بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر. ومعنى ذلك أن الوقت الآخر وهو إذا قام قائم الظهيرة في منتصف النهار، فهذا لا تصلى فيه صلاة الجنازة، إنما تصلى قبل ذلك أي وقت الضحى أو بعد ذلك. ثم قال وختم ذلك، قال: وسنة الفجر أداء، بمعنى ما أشرنا إليه سابقا أن وقت النهي يبتدئ من طلوع الفجر، فإذا أذن المؤذن للفجر وكان بطلوع الفجر فهذا دخل وقت النهي، فليس للإنسان أن يتنفل، وإنما يستثنى من ذلك أمران، أحدهما ما سبقت الإشارة إليه من قضاء الوتر، فلو استيقظ الإنسان ولم يوتر وكان من عادته أن يستيقظ فيوتر فطلع الفجر انتهى وقت الوتر، فيقضيه بعد ذلك ما بين طلوع الفجر إلى الصلاة. من الأمر الآخر الذي يستثنى في وقت النهي هذا ما عبر عنه بأنه أداء سنة الفجر، ويكون ذلك أداء أي في وقتها، ومعنى ذلك أنها تؤدى سنة الفجر كما قلنا، وهي سنة قبلية من طلوع الفجر من الأذان إلى الصلاة. ومعنى ذلك أنه من أدرك الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصلي سنة الفجر فإنه لا يقضيها بعد الصلاة، لا يقضيها بعد صلاة الفجر مباشرة، لأن ما بعد الصلاة وقت نهي. إذن متى يكون قضاء سنة الفجر، وهي كما مرت الإشارة إليها من آكد ما يرغب فيه من السنن الرواتب، وأنها خير من الدنيا وما فيها، يكون قضاؤها بعد ارتفاع الشمس أي زوال وقت النهي. مر معنا أن وقت النهي يستمر إلى طلوع الشمس وارتفاعها بقدر رمح، فإذا زال وهو دخول وقت الضحى، فإذا زال وقت النهي شرع عند ذلك قضاء سنة الفجر. إذن فلا تقضى سنة الفجر بعدها، وإنما تقضى بعد ارتفاع الشمس وزوال وقت النهي. إذن هذه جملة هذه الصلوات، وقد يضاف إليها لكنه لم يذكر هنا، وعادة يذكر في المطولات ما يسمى بإعادة الجماعة، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا أتى في وقته إذا أتى إلى مسجد جماعة وقد صلى في بيته أو في جماعة أخرى وحضر إلى مسجد جماعة، فإنه يعيد ويشرع له أن يعيد هذه الصلاة حتى ولو كان ذلك وقت نهي. وهذا كما لا يخفى، بمعنى أن إنسان صلى صلاة الفجر مع أهله أو في رحله أو ما شابه ذلك، وكما حصل في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجلين في مسجد الخيف، فلما أتيا إلى المسجد اعتزل الناس فقال: ما بالكما لم تصليا مع الناس؟ قال: صلينا في رحالنا. فقال: إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا تكن لكم نافلة. وهذا لا شك أنه صلاة في وقت النهي، لأنهما قد صليا الفجر، فما بعد صلاة الفجر يكون وقت نهي، فيستثنى من ذلك ما يسمى بإعادة الجماعة بشرطه على ما سيأتي. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى: باب صلاة الجماعة تجب للخمس المؤداة على الرجال القادرين حضرا وسفرا ولو في غير مسجد، وتشترط للجمعة والعيد، وتسن للنساء، ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ولا يقوم للقضاء إلا بعد الثانية، ومن أدركه راكعا أدرك الركعة وما أدرك معه آخرها، والإثنان جماعة ولو بأنثى لا بمميز. سبقت الإشارة في الباب الذي قبل هذا وهو ما يتعلق بصلاة التطوع أن من السنن ما يشرع لها الجماعة ومن السنن ما لا يشرع لها الجماعة، فكان لعله من هذه المناسبة جاءت الإشارة إلى ما يتعلق بصلاة الجماعة، وهنا الحديث ينصب في الأغلب إلى ما يتعلق بالصلوات المفروضة سواء كانت فرض عين أو على ما سيأتي فرض كفاية. فهنا بين فيما يتعلق بوجوب هذه الصلاة وهي أن يجتمع الناس لأداء الصلاة ولا أن يصلوا كل واحد لوحده وحدانا لأنفسهم، وإنما ينبغي وهذا لا شك من ما يدعو إليه الإسلام من جمع كلمة المسلمين، ويظهر في ذلك أي في هذا الاجتماع اتحاد المسلمين وتآلف المسلمين وتعارف المسلمين. يعني لا توجد شريعة كهذه الشريعة الإسلامية تدعو إلى اجتماع المسلمين وأهل الحي الواحد في اليوم 5 مرات، فيلتقي هذا بجاره وبأهل حيه في اليوم 5 مرات، هذا لعله لا يكاد يأتي في شريعة من الشرائع السابقة. ولا شك أن مثل هذا الاجتماع وتكراره في اليوم 10 مرات أنه يزرع هذه الألفة، والإسلام في كثير من تشريعاته سعى إلى أن يكون هذا المجتمع الإسلامي كالجسد الواحد يشتكي بعضه لألم بعض، ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يسبب هذه الألفة والتقارب بين المسلمين. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، فكان هذه دعوة إلى أن يفشي المسلم السلام بين إخوانه، يسلم على من عرف وعلى من لا يعرف. فلا شك أنه إذا فشى السلام وكان هذا الحضور وكان هذا التفقد للمسلمين بعضهم بعضا، فإذا رأى الإنسان أخاه وقريبه وجاره وما شابه ذلك تخلف عن هذه الجماعة فسأل عنه، استوجب بعد ذلك أداء الحقوق التي بين المسلمين، فعاد مريضهم. وإن كان أيضا كان هناك جهل أو حصل نوع من الخطأ في التصرف أو في السلوك أو ما شابه ذلك، كان هذا الاجتماع وهذا المسجد ولقي أهل المسجد فيه سبب لا شك لأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل يكون لا شك هذا الاجتماع وهذا الاجتماع بين أهل الحي الواحد والمجتمع الواحد لا شك أنه يقضي على كثير من المظاهر السيئة في المجتمع. لا شك أنكم ترون أحيانا بعض المظاهر السيئة، لا شك أن أصحابها لو كانوا ممن يعتادون المساجد وإتيان المساجد فإنهم لا يقبلون بأنفسهم أن يحضروا إلى هذا المجتمع وإلى هذه المساجد بهذه الهيئات. وأيضا من رآهم لا شك أنه سيكون منه بعض الإنكار إما في تشبههم بكفار أو ما شابه ذلك من أنواع المظاهر السيئة. إذن لكان لهذا الاجتماع، ولذلك لعلي أشرت في لقاء سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وطئت قدماه هذه المدينة مهاجره عليه الصلاة والسلام ولم يقم في قباء إلا 10 أيام، ومع ذلك بادر ابتداء ببناء المسجد. ثم بعد ذلك لما جاء إلى هذه المدينة كان أول شأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه والصحابة من الأنصار رضوان الله عليهم يدعونه إلى النزول بينهم وبين أقوامهم، فيقول دعوها إلى نقاته فإنها مأمورة، حتى بركت في موضع مسجده صلى الله عليه وسلم، فأخذ يبني هذا المسجد ليكون هذا الاجتماع ويكون هذا التثقيف والتعليم والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفقد المسلمين بعضهم بعضا. وبهذا لا شك يحصل هذا التآزر وهذا التعاون وهذا التفقد للمسلمين فيما بينهم. فكان هذا الاجتماع اليومي الذي يتكرر ويكون بعد ذلك اجتماع أوسع منه لأهل المدينة بكاملها ويجتمعون في مسجد واحد، ولذلك يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل بأنه كان يأتي أهل قباء كل سبت، بمعنى أنه يتفقد من لم يأتي منهم إلى هذه المدينة. انظروا إلى قباء وكانت تعد قرية منعزلة عن المدينة، ومع ذلك أهل قباء وأهل العوالي وغيرها، فكان لا يصلى إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومع تعدد المساجد. فكان هذا لا شك إنه اجتماع أكبر وأعم، فتجتمع أهل المدينة ونحوها أو الأحياء، وعند ذلك يحصل التفقد، هذا غائب وهذا مريض وهذا متوفى وما شابه ذلك، فيحصل هذا التآزر بين المسلمين فيما بينهم. ثم يكون الاجتماع الحولي، وذلك في صلاة العيد كل سنة مرتين يجتمع، ويكون الاجتماع أكبر، والخروج كما يقال إلى خارج مصر، ويخرج الناس رجالا ونساء، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، حيضا وغير حيض. ولا شك أن هذا الاجتماع له دلالاته في هذا الإسلام، ولا شك أن هناك اجتماعا أعم وأعظم وأكبر، وهذا كما يقال للأمة الإسلامية كلها، وذلك في حج في مناسبة الحج، حيث يجتمع الناس ويجتمع المسلمون من جميع الأقطار في هذا المكان، لا شك أنه يحصل هذا التآزر والتعارض فيما بينهم. إذن الإسلام لا شك أنه يدعو، هذه من مظاهر هذا الاجتماع وهذا التآلف، وأن هذه الأمة الإسلامية في الواقع إنما هي أمة واحدة، والمؤمنون كلهم إخوة فيما بينهم. هنا بين بأن هذه الصلاة وأداء هذه الصلاة جماعة واجبة، فهي ليست سنة وليست فريضة مؤكدة، وإنما هي واجبة على الأعيان، بمعنى يجب على المكلف عينا وليس فرضا كفائيا. إذا قام به البعض وقيمة الجماعة وقام المسجد وصلي فيه كما سيأتي في بعض الصلوات، أن ذلك يسقط الوجوب عن الباقين، بل هذا يعد من فروض الأعيان، يجب على المكلفين لكن بالشروط التي ستأتي، فمن تحققت فيه هذه الشروط يجب عليه أن يأتي إلى هذه الصلاة، ولا يجوز له أن يصلي لوحده منفردا إلا بعذر من الأعذار التي سيأتي ذكرها. إذن فهي تجب، هذا الوجوب لأي الصلوات من تلك الصلوات التي مرت كلها؟ قال للخمس المؤداة، ومعنى ذلك أن الصلوات التي سبقت الإشارة إليها في باب التطوعات كلها ليست بواجبة، ليس بواجب الاجتماع لها، وإنما الوجوب لهذه الصلوات الخمس المفروضة، وهي الصلوات التي تجب في كل يوم وليلة، ويدخل في ذلك وإن كان له شرط آخر ما يتعلق بصلاة الجمعة. هنا هذه الصلوات الخمس يكون الاجتماع والجماعة فيها واجبة، قال إذا كانت مؤدات، أي بمعنى كان أداؤها في وقتها، ومعنى ذلك أنها إذا كانت هذه الصلوات الخمس تفعل في غير وقتها، بمعنى كانت قضاء ولم تكن أداء، فإنها لا يجب الاجتماع لها، بمعنى نام الإنسان فلم يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، أو كان الذين ناموا عدة أشخاص كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يستيقظ إلا بعد خروج وقت صلاة الفجر وطلوع الشمس، إذن هنا خرج الوقت، والصلاة في هذه الحال تسمى صلاة مقضية وليست بصلاة الأداء، فهنا في هذه الحال لا تجب الجماعة وإنما تشرع ذلك، ومعنى ذلك أنه لا يمنع أن يجتمع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى صلاة الفجر جماعة، فأمر بلالا فأذن، ثم بعد ذلك أمهم عليه الصلاة والسلام. إذن يكون فعلها واجبا، أي الاجتماع لها والجماعة لها، إذا كانت مؤدات أي في وقتها، أما إذا كانت بعد ذلك مقضية فإن الاجتماع لها والجماعة لها من باب السنة وليس من باب الوجوب. قال على الرجال، ومعنى ذلك أن هذه الصلاة وهي الصلاة الخمس المؤداة لا تجب على غير الرجال، ومعنى ذلك أن النساء لا يجب عليهن ماذا؟ لا يجب عليهن الاجتماع، ولذلك يعرف ذلك عنهن بأنه لا يجب عليهن جمعة ولا جماعة ولا جهاد، فهذه الأمور خاصة بالرجال ولا تجب على النساء، لا جمعة ولا جماعة ولا أيضا جهاد، ومعنى ذلك أن هذا الوجوب مختص بالرجال دون النساء، فلو اجتمع النساء في مجمع خاص بهن كمدارس خاصة بالنساء، أو مكاتب للعمل خاصة بالنساء، أو الآن في مصليات في بعض الأسواق ونحوها خاصة بالنساء لا تتعلق بالرجال ولا يؤمها الرجال، فعند ذلك اجتماعهن وصلاتهن جماعة ليست بواجبة، ستأتي الإشارة بعد قليل بأنها من باب السنة، لكن حديثنا الآن فيما يتعلق بشرط الوجوب. وقوله كذلك الرجال يخرج ما عدا الرجال، وهم والرجال المراد به الوصف للبالغين، ومعنى ذلك أن من كان مميزا وقلنا سابقا بأن المميز هو من بلغ أو أتم ماذا 7 سنوات فدخل الثامنة. هذا المميز يؤمر بالصلاة ويؤدب على الصلاة ويعود على الصلاة، ومن ذلك تعويده على الإتيان في المساجد، لكن إتيانه في المساجد وأداء هذه الصلاة جماعة ليس بواجب عليه لأنه ليس بمكلف. فلما كان غير مكلف والصلاة أصلا لا تجب عليه وإنما يؤمر بذلك تأديبا، فلا شك أن ما يلحق بها ويلحق بها من الاجتماع والجماعة لا يكون واجبا عليه. قال: من شرط ذلك أيضا، أي هذا الوجوب، قال: القادرين. ومعنى ذلك أن الرجل إذا لم يكن قادرا على صلاة الجماعة ولم يكن قادرا إلى الإتيان إلى مساجد الجماعة لمرض وعجز وما شابه ذلك فهذا معذور ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما من كان قادرا ثم لم يأتي ولم يصلي جماعة فإنه يأثم على ذلك. هذه الصلاة وهذا الاجتماع وهذه الجماعة هل هو خاص بالحضر؟ ومعنى ذلك أنه لو كانوا جماعة في سفر لا يجب عليهم أن يصلوا جماعة، قال ماذا؟ حضرا وسفرا. فمعنى ذلك أن هذه الصلاة جماعة تجب على الإنسان في حال حضره وإقامته، وتجب أيضا حتى ولو كان في حال سفره، فإن كانوا جماعة يرحلون ومسافرون سواء كان ذلك في طائرة أو في سفينة أو كانوا في حافلة يتوقفون فإنهم عند ذلك لا يصلي كل واحد منهم لوحده أو يصلون وحدانا، وإنما يجب عليهم وجوبا أن يصلوا مجتمعين وأن يكونوا في جماعة. قال هنا: ولو في غير مسجد، بمعنى ليس من شرط هذه الجماعة أن تكون في المسجد، بل كما قلت قبل قليل سواء كان ذلك في الجو أو في البر أو في البحر، فلو كانوا في سفينة وفي مركب ويستوعب هذا الناس بأن يكونوا وأن يكونوا مجتمعين حتى ولو كانت جماعات متعددة فإنهم يصلون جماعة، وكذلك بالطائرة إن تيسر ذلك، بعض الطائرات يكون نوع من المكان المخصص وإن كان صغيرا لا يستوعب جميع الركاب لكن يمكن أن يصلوا جماعات متعددة، فهنا يجب عليهم الاجتماع في هذا الباب حتى ولو كانوا رجلين رجلين أو ثلاثة ثلاثة. لكن إن لم يتيسر ذلك أو صاحب الطائرة وقبطانها ومن لاحوها لا يسمحون بذلك وما شابه ذلك في هذه الأمور، صلوا في هذه الحال في مقاعدهم، والأولى في هذه الحال أن يصلوا كذلك جماعة حتى ولو كانوا في مقاعدهم. إذن هذه الجماعة تجب كما يقال في الحضر والسفر، كان ذلك كما يقال في مسجد أو في غير مسجد. لما ذكر ذلك ذكر نوعا من هذه الجماعة لكنه يتأكد أمرها في بعض هذه الصلوات، قال: وتشترط للجمعة والعيد. بمعنى ما كان سابقا صلاة الجماعة واجبة وليست بشرط، أما فيما يتعلق بصلاة الجمعة وصلاة العيد فالجماعة فيها شرط لصحتها، ومعنى ذلك أنه لا يمكن ولا يصح أن يصلي الإنسان الجمعة لوحده، أن يكون الإنسان في بر أو في بحر أو ما شابه ذلك ويقول أنا سأصلي الجمعة لوحده، أو كذلك يصلي العيد لوحده وليس قضاء العيد، سيأتينا العيد وقضاؤه، لكن أن يقيم صلاة العيد لوحده فهذه الصلاة أي صلاة الجمعة وصلاة العيد من شرط صحتها وجود الجماعة، بل سيأتينا بأنه يشترط العدد في هذه الجماعة. إذن هنا تشترط الجماعة، وما سبق تجب الجماعة ولا تشترط، والشرط واجب وزيادة، الشرط واجب وزيادة، إذن فكل شرط واجب وليس كل واجب شرط، كل شرط واجب وليس كل واجب شرط. إذن فالسابق يتجب الاجتماع وتجب صلاة الجماعة لكنها ليست بشرط لم تشترط، ومعنى ذلك من صلى لوحده منفردا لا يقال وهو قادر، وهو قادر بهذا القيد وهو قادر على أداء الصلاة مع الجماعة لكنه لم يصلي ولم يشأ أن يصلي ولم يكن له عذر، وستأتينا الأعذار لاحقا، ليس له عذر وهو قادر على صلاة الجماعة لكنه لم يصلي، وهو يحصل من بعض الناس هداهم الله، فعند ذلك يقال بأن الصلاة صحيحة لكنه يأثم لترك ماذا؟ لترك الواجب. إذن صلاته صحيحة لأن الاجتماع والجماعة ليست بشرط، لكنه لما ترك الواجب فإنه يأثم على ترك الواجب. أما هنا في صلاة الجمعة وصلاة العيد الاجتماع والجماعة شرط، فلا يصح أن يصلي الإنسان كما قلت العيد أو الجمعة لوحده، ولا تصح إلا بعدد، وسيأتي بيان العدد في باب ذلك. لما ذكر ذلك ذكر فيما يتعلق بالنساء، قال تسن للنساء، فمعنى ذلك أن النساء لو كنا مجتمعات لوحدهن كما قلنا في مدارس نسوية أو في مكاتب عمل لا يكون فيها إلا النساء، أو الآن في بعض الأسواق والمحلات التجارية يكون مكان مخصص للنساء فيكون وقت الأذان يجتمعن فيه، فمن السنة ويشرع لهن ويرغبن في ذلك، وإذا صلينا جماعة أدركنا فضل الجماعة أيضا، لكنه ليس على سبيل الوجوب كالحال مع الرجال. إذن هنا يتبين بأن ما يتعلق بهذه الجماعة إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون شرطا، وإما أن تكون ماذا مستحبة وسنة في هذا الباب. طبعا وسبق الحديث على السنن التي تشرع لها الجماعات، وهي صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح وصلاة الوتر، فهي كذلك هناك مما يسن لها الاجتماع. لما ذكر ذلك أراد أن يبين متى يدرك الإنسان هذه الجماعة وفضل هذه الجماعة، فإذا كان مسبوقا وجاء من بيته والناس يصلون في المسجد متى يدرك فضل هذه الجماعة؟ قال ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. من كبر بمعنى تكبيرة الإحرام، ومن شرط تكبيرة الإحرام كما سبقت الإشارة إليها أن يأتي بها قائما مستقيما معتدلا غير منحن، فإذا قال الله أكبر فأتم هذه التكبير قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى، قبل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، فإذا أدرك هذه التكبير انتهى منها قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك فضل الجماعة، حتى وإن لم يدركه جالسا، يعني قال الله أكبر أراد أن يجلس الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله لم يجلس معه ولم يوافقه في هذا الفعل، فعند ذلك أدرك هذه الجماعة وفضلها ولا يلزمه ماذا؟ لا يلزمه الجلوس، لأنه بمجرد سلام الإمام انتهت هذه المتابعة، فعند ذلك يظل على ما هو عليه قائما ويتم صلاته وقد أدرك فضل هذه الجماعة. من كان مسبوقا فأدرك الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة أو في الأخيرة أو في جزء منها، إذن سيكون الإمام سيسلم وسيقضي بعد ذلك هذا المسبوق صلاته. متى يقوم لقضاء الصلاة؟ وهذا قد سبقت الإشارة والتنبيه إليه، قال ولا يقوم أي هذا المسبوق للقضاء إلا بعد الثانية، أي إلا بعد تسليمة الإمام التسليمة الثانية، ولا يكتفي بمجرد أن ينتهي الإمام من التسليمة الأولى، فإذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله التسليمة الأولى لا يحل له ولا يجوز له ماذا أن يقوم. بل لعلي نبهت سابقا بأن من قام في هذه الحال وقبل أن ينتهي الإمام من تسليمته الثانية إن لم يعد ويرجع حتى يدرك الإمام تسليمته الثانية وهو جالس في مكانه، وإنما قام ونهض ولم يرجع، فإنه كما يقولون تنقلب صلاته هذه الفريضة تنقلب نفلا لا تصح له. لماذا؟ لأنه كما سبقت الإشارة إليه فارق الإمام من غير عذر، فارق الإمام أي فارق الإمام في الصلاة والمتابعة وهو مأمور بالائتمام به دون عذر، والإمام لم ينتهي من صلاته، لأنه لا ينتهي من صلاته إلا بعد الفراغ من التسليمة الثانية، لأنه على ما مضت الإشارة إليه أن التسليمتين جميعا كلاهما فرض، إذن فلا يجوز له أن ينتقل وأن يقوم إلى قضاء ما فاته من تلك الصلاة إلا بعد أن يفرغ الإمام من التسليمة الثانية كاملة. قال بعد ذلك في بيان ما تدرك به الركعة، إذن ما سبق إدراك فضيلة الجماعة، هنا إدراك الركعة متى يكون مدركا للركعة مع الإمام؟ قال ومن أدركه راكعا أدرك الركعة، بمعنى إذا جاء المسبوق الذي سبقه الإمام وقد ركع أي الإمام، فإذا أدركه في حال ركوعه فإنه يكون مدركا لهذه الركعة فتحسب له ركعة، لكن من شرط ذلك أن يدركه أي يدرك المسبوق الإمام وهو راكع، أما إذا بدأ الإمام في رفعه فقال سمع الله لمن حمده قبل أن يحني ظهره فإنه ماذا؟ لا يكون مدركا. فلا بد أن يكون مدركا للإمام في ركوعه، بمعنى أن يركع، وأوضحنا أن الركوع يتحقق بالانحناء، وأن يكون هذا الانحناء بقدر أنه لو مد يديه مست ركبتيه. فهنا إذا أدرك ذلك حتى وإن لم يطمئن فإنه بعد ذلك يقوم الإمام ويطمئن هو في ركوعه فيسبح، ثم بعد ذلك يدركه. هنا لا بد أن يكون المسبوق متيقنا بأنه قد أدرك الإمام وهو راكع. أما إذا شك في الأمر، هل أدركته، هل ركعت قبل أن يرفع، حصل فيه التردد والشك هل أدرك أو لم يدرك، فإنه لا تحسب له هذه الركعة، لأن الأصل هو عدم إدراكها. فإذا تيقن بأنه أدرك الإمام راكعا قبل أن يقوم، قبل أن يرفع، فإنه عند ذلك تحسب له الركعة. أما إن كان مترددا شك هل رفع الإمام أو لم يرفع، فإنه لا تحسب له هذه الركعة. هذا المسبوق إذا أدرك الإمام في جزء من صلاته، ماذا يكون هذا المدرك بالنسبة للمسبوق؟ هل تكون هذه هي أول صلاته أو تكون آخر صلاته، بمعنى أن يكون موافقا للإمام فيما هو فيه من الركعة؟ بمعنى إذا جاء المسبوق وقد صلى الإمام ركعتين من مثلا من الرباعية فقام بعد التشهد الأول، فهل هذه وهو الآن أدركه في الركعة الثالثة، فهل هذه الركعة التي ابتدأها مع الإمام ستكون بالنسبة له للمسبوق هي الركعة الأولى لأنه ابتدأ بها، أو تكون هي الركعة الثالثة تكون موافقة لركعة الإمام؟ قال وما أدرك معه، أي مع الإمام، آخرها. فالذي يدركه المأموم مع الإمام هو آخر الصلاة، بمعنى يكون مع الإمام في نفس الركعة التي يكون فيها الإمام، بمعنى كما يجب على المأموم أن يدرك الإمام وأن يوافق الإمام في جزء الركعة، يجب عليه أن يوافقه في الركعة من الصلوات من الصلاة. بمعنى إذا جاء المسبوق والإمام راكع، هل يبتدئ بالوقوف والقراءة أو يدركه راكعا؟ يدركه راكعا. إذا جاء والإمام في سجوده، هل سيكون واقفا ثم يركع ثم يأتي بعد ذلك بالسجود، أو يسجد مباشرة؟ يسجد مباشرة، وهذا حديث أبي هريرة، إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. إذن كما يوافق المأموم إمامه في جزء الركعة فكذلك يوافقه في ماذا؟ في الركعة من الصلاة. وهذا مقتضى كما يقولون حديث الائتمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فمقتضى هذا الائتمام والاقتداء بالإمام أن توافقه في عين الركعة التي هو فيها. يترتب على ذلك أمور عدة، منها بمعنى أنك إذا أدركت الإمام في هذه الصورة التي ذكرناها، ابتدأت الأولى بالنسبة لك هي الثالثة، فالأولى التي ابتدأت بها وافقت الثالثة بالنسبة للإمام. ولو قلنا بأن الصلاة سرية، بمعنى يشرع لك ماذا؟ القراءة، فعند ذلك تقتصر على قراءة الفاتحة فقط لأن هذه الثالثة ومثلها الرابعة. فإذا جلست فأنت توافق الإمام في التورك، فإذا قام بعد ذلك، ومن ذلك أيضا الاستفتاح والتعوذ لا تقوله معه الآن في هذا الابتداء بالنسبة لك، لأن هذه الآن هي الركعة الثالثة، والاستفتاح والاستعاذة على ما مضت الإشارة إليه إنما هي في الركعة الأولى. فإذا انتهيت من الصلاة مع الإمام، معنى ذلك أنك انتهيت من الركعة الثالثة والركعة الرابعة، تقضي بعد ذلك ما فاتك من تلك الصلوات فتقوم، فعند ذلك تبتدئ الصلاة بالركعة الأولى، فيشرع لك في هذه الأثناء أن تستفتح، وأيضا أن تستعيذ، ثم تقرأ الفاتحة وسورة أخرى، وكذلك في الثانية، وهكذا. إذن هذا مقتضى الموافقة. يترتب على ذلك أيضا من الأهمية ما يتعلق بصلاة الجنازة. فلو كان الإنسان مسبوقا، وهذا الإنسان في الغالب إذا سبق بركعة أو ركعتين فإنه في الغالب أن الإمام سيسبقه كذلك في صلاة الجنازة، فلعله يدركه في التكبيرة الثالثة. وهنا التكبيرة الثالثة هي التكبيرة التي يشرع فيها الدعاء، فعند ذلك تبتدئ هذه الصلاة بهذه التكبيرة وتوافق الإمام في الدعاء للميت. ثم بعد ذلك إن شئت بعد أن يفرغ الإمام ويسلم، وهذا لعله ستأتي الإشارة إليه، إن شئت أن تتم الصلاة وإن شئت أن تسلم معه ولا حرج، فأنت مخير بين هذين الأمرين. أنت مخير في صلاة الجنازة أن تقضي ما فاتك من التكبير، ولك أن تسلم مباشرة ولا يلزمك القضاء. فإن قضيت في هذه الحال فأنت تقضي سردا، أي التكبير الله أكبر الله أكبر، إلا إذا علمت بأن الجنازة تكون باقية وأنهم يتأخرون في رفعها، فعند ذلك تقضي ما فاتك، بمعنى أن تقرأ الفاتحة ثم في التي تليها أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان الغالب، وهذا هو الغالب الآن وهو المعمول به الآن، أنه بمجرد الفراغ من الصلاة على الجنازة يبادرون أهلها والمشيعون لها بحملها، فإنها ماذا؟ لا تقرأ الفاتحة ولا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجنازة قد رفعت، فعند ذلك يكون القضاء سردا أي تكبيرا متواليا، وهو كما قلت ليس بواجب، وإنما هو على الخيار في هذا الباب. إذن هذا مقتضى ما يتعلق بكون ما تقضيه هو آخر ما تدركه مع الإمام هو آخر صلاتك وليس أولها. بعد ذلك بين في هذه الجماعة التي جاءت الحديث عليها واشتراطها أو وجوبها أو ما شابه ذلك، ليس اشتراطها وإنما وجوبها أو مشروعيتها، ما مقدار هذه الجماعة؟ قال الإثنان جماعة. فإذا صلى إثنان تحقق بهما ماذا؟ حقق بهما الاجتماع وأنهما صلوا هذه الصلاة جماعة، سواء كان ذلك برجلين أو كان رجلا وأنثى، بمعنى صلى الرجل بزوجه بأخته بأمه وما شابه ذلك، فهذه الأنثى يتحقق منها ذلك، لكن من شرط ذلك على ما ستأتي الإشارة إليه، قال لا بمميز، بمعنى الجماعة سواء كان رجلان أو قال ولو بأنثى من أمه أخته زوجه بنته وما شابه ذلك، لكن من شرط ذلك أن يكون هذا الثاني أن يكون بالغا. قال لا بمميز، فإذا كان هذا مميزا يعني ابن له 10 سنوات أو نحو من ذلك، أو بنت من بنته أو أخته أو ما شابه ذلك ممن يجوز أن يصلي وتصلي معه، فهذه كما يقال إن كانت مميزة أو مميز لا يتحقق الاجتماع ولا الجماعة به، بل لا بد أن يكون بالغا وليس بمميز. نعم. قال المصنف وفقه الله تعالى ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو والتلاوة والسترة ودعاء القنوت، ويسن له القراءة في سكتات الإمام وفي السرية، وإذا لم يسمع لبعد لا لطرش، ويحرم عليه مسابقة إمامه في أفعال الصلاة ويكره له موافقته. لما ذكرت هذه الجماعة ومقتضى هذه الجماعة أنه لا بد أن يكون هناك إمام وهناك مأموم، ما الذي يترتب على هذا الاجتماع؟ وهل يحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة ليكون هذا الترابط وهذه الصلة الوثيقة بين صلاة الإمام وصلاة المأموم؟ قال بأن الإمام يتحمل عن المأموم أمورا ذكر منها القراءة، فمعنى ذلك أن المأموم ومن صلى مأموما فإنه لا يجب عليه أن يقرأ، سواء كانت تلك القراءة في صلاة جهرية أو في صلاة سرية، بل مر معنا بأنه إن كانت القراءة للإمام في صلاة جهرية فإنه يجب وجوبا على المأموم أن يستمع لقراءته، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. إنما إذا كان للإمام سكتات في هذه الصلاة وله سكتات قبل قراءة الفاتحة وبعد قراءة الفاتحة وبعد قراءة السورة قبل الركوع، سكتات يسيرة قد يحصل فيها التفاوت، فهنا له أن يقرأ في هذه السكتات. أما إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية فالواجب وجوبا على المأموم أن يستمع له. هذه القراءة يحملها الإمام سواء كان ذلك في صلاة جهرية أو حتى في صلاة سرية. فلو كان الإنسان في صلاة ظهر أو عصر ولم يقرأ شيء، أو كما مر معنا سابقا بدل أن يقرأ الفاتحة تشهد أو ما شابه ذلك، أو قرأ سورة ولم يقرأ الفاتحة، فهنا صلاته صحيحة والركعة صحيحة، ولا يقال بأنه ترك قراءة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة. ومن هنا يعلم هذه الصلة الوثيقة والترابط الوثيق بين صلاة الإمام وصلاة المأموم، وهو أنه يحمل عن المأموم ركنا. مر معنا بأن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، وأن من لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب فإن هذه الركعة لا تصح له وتلغى هذه الركعة. إذن يحمل الإمام عن المأموم ركن من أركان الصلاة، وهي ما يتعلق بقراءة الفاتحة. الأمر الآخر قال: وسجود السهو والتلاوة. ومعنى ذلك أنه لو وقع من المأموم سهو مما يوجب سجود السهو، بمعنى ووجوب السهو مر معنا بأنه ترك شيئا من الواجبات ليس عمدا وإنما سهوا ونسيانا، لأن سجود السهو لا يكون لترك الواجبات عمدا، ولا يكون أيضا كذلك لترك الأركان. فلو ترك المأموم ركنا من أركان الصلاة غير قراءة الفاتحة فإن الإمام لا يحمل عنه الأركان، إنما يحمل عنه ما يتعلق بالواجبات. إذا ترك هذه الواجبات أو شيئا منها تركه سهوا لا تعمدا، لأن سجود السهو على ما مضت الإشارة إليه لا يجبر الواجبات إذا تركت عمدا، بل تبطل الصلاة بذلك. ومر معنا فيما يتعلق بالواجبات ما يتعلق بالتشهد، فلو جلس بين في التشهد الأول ولم يتشهد وإنما قرأ الفاتحة أو ذكر ذكرا أو كما يقال كان مشغول البال فلم يقل شيئا ولم يكن ذلك تعمدا وإنما قام ولم يتشهد، أو كما مر معنا في التسبيح لم يقل سبحان ربي العظيم في ركوعه ولم يقل سبحان ربي الأعلى في سجوده، لم يقل ربي اغفر لي بين السجدتين في الجلوس بين السجدتين، لم يقل تكبيرات الانتقال، وترك كل ذلك كما مر معنا سهوا أو نسيانا، فإن ذلك في الأصل موجب لماذا؟ موجب لسجود السهو، لكنه الإمام يحمل ذلك عنه كله. لكن من شرط هذا الحمل، من شرط هذا الحمل لسجود السهو أن يكون المأموم مبتدئا للصلاة مع الإمام منتهيا معه، بمعنى ابتدأ الصلاة معه وانتهى من الصلاة معه، فعند ذلك لو حصل منه شيء من هذا السهو الموجب للسجود فإن الإمام يحمله عنه ولا يجب عليه أن يسجد، بل لا يشرع له أن يسجد. لكن إن كان مسبوقا، بمعنى جاء بعد أن ركع الإمام ركعة أو ركعتين فسبقه، فكان المأموم مسبوقا فوقع في شيء من هذه الموجبات لسجود السهو، بمعنى في التشهد أدركه في الركعة الثانية فلم يتشهد، وبعد ذلك تذكر بأنه جلس وقرأ أو بأنه سكت ولم يتشهد، إذن هنا فيما يتعلق بسجود السهو لا يحمله عنه الإمام. لماذا؟ لأنه سيقوم بعد الفراغ من صلاة الإمام والانتهاء من صلاة الإمام فيصلي منفردا، فعند ذلك يحمل ويؤدي ما كان عليه من سجود السهو فيجب عليه أن يؤديه، لا يحمله عنه المأموم. إذن لا يحمله عنه الإمام إلا إذا ابتدأ الصلاة معه وانتهى من الصلاة معه. كذلك يحمل الإمام عن المأموم سجود التلاوة، وإن كان في الواقع سجود التلاوة ليس كسجود السهو، لأن سجود السهو مر معنا بأنه يعد من الواجبات، أما سجود التلاوة فهو من باب السنن. سجود التلاوة من باب السنن، بمعنى أن الإمام لو قرأ آية سجدة وكانت قراءته في صلاة جهرية أو سرية لا يلزمه السجود للتلاوة، فلو قرأ ولم يسجد صلاته صحيحة ولا يلزمه ذلك، وإنما سجود التلاوة من باب السنة. فلو تركه هنا، ولكنه يشرع للإمام أن إذا قرأ في صلاة جهرية أن يسجد للتلاوة، فهنا إذا قرأ المأموم في صلاة الظهر أو صلاة العصر، ومر معنا أنه يشرع له القراءة الفاتحة وغير الفاتحة، فمر بآية فيها سجدة، هل يسجد؟ لا، لا يسجد، وإنما يجب عليه ألا يسجد، لأنه بهذا يخالف الإمام، وهو مأمور بماذا؟ بمتابعة الإمام وموافقته، فهنا يحمل الإمام عنه سجود التلاوة، فمعنى ذلك لا يشرع له أن يسجد للتلاوة في مثل هذه الحالة. قال: ومما يحمله كذلك الإمام عن المأموم السترة، والمراد بذلك سترة المصلي التي مرت الإشارة إليها، وأنه يستحب للإنسان أن يتخذ سترة وتكون منصوبة حتى يمر بعد ذلك، يمنع بعد ذلك المارين بينه وبين سترته. فهنا الإمام يحمل ماذا؟ يحمل عن المأمومين هذه السترة، فسترة المأمومين هي سترة إمامهم، ومعنى ذلك إذا أراد الإنسان أن يمر، أو حتى لو مر كلب بين أيديهم، كأن كانوا في صحراء أو أهل مزرعة وحق وما شابه ذلك، فمر كلب أسود بين هذه الصفوف، وقد مر معنا بأنه يقطع الصلاة، فإنه لا يقطع الصلاة ولا ينقصها إذا كان مروره بين الصفوف، إنما يقطع الصلاة كما مضت الإشارة إليه إذا مر بين يدي الإمام وبين سترته. إذن فالإمام يحمل ذلك عنهم. قال أيضا: كذلك مما يحمله الإمام دعاء القنوت، ومر معنا أنه على المذهب أن القنوت إنما يكون في صلاة الوتر وليس في صلاة الصلاة المفروضة إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة، فهنا هذا القنوت يحمله الإمام، بمعنى الذي يدعو هو الإمام، وإنما يكون من المأمومين ماذا؟ التأمين في هذه الحال، فيؤمنون، وإذا أمنوا فمعنى ذلك أنهم دعوا كما دعا الإمام في هذه الحالة. لما ذكر ذلك وأن الإمام يحمل عن المأمومين القراءة، بيّن بأنه يشرع للمأموم القراءة ولا تجب، ولذلك قال: ويسن له، أي للمأموم، القراءة في سكتات الإمام، بمعنى إذا كان الإمام يسكت في الصلاة الجهرية، وكما قلت بأن سكوته يكون قبل قراءة الفاتحة ويكون بعد قراءة الفاتحة، وتكون أيضا سكتة لطيفة بعد الفراغ من السورة التي بعد الفاتحة، فهنا له أن يقرأ في ذلك ولا يكون ذلك واجبا، أو إذا كان سكت كما مر معنا في الصلاة السرية، ولذلك قال: وفي السرية، وهو في السرية ساكت كما لا يخفى، فعند ذلك يشرع له أن يقرأ كما يقرأ الإمام، بمعنى إذا كانت في الركعتين الأوليين يقرأ الفاتحة وسورة، وإذا كان في الأخريين يقتصر على الفاتحة. قال: في هذه القراءة بالنسبة للمأموم، وإذا لم يسمع، أي في الصلاة التي يقرأ فيها الإمام، لبعد لا لطرش، بمعنى كان في السابق أحيانا تكون المساجد في بعضها كبيرة، وبخاصة فيما يتعلق بصلاة الجمعة، لأن يصبح أهل البلد كلهم يأتون إلى مسجد واحد، ويكون صوت الإمام مهما كان له مقدار محدود، ليس كما يحصل الآن فيها بهذه المكبرات، فالبعيد والقريب على حد سواء، لكن في السابق لعل الإمام يسمع 5 أصوات أو 3 أو 10 أو أكثر أو أقل، فمن يكون بعيدا لا يسمع قراءة الإمام، فقال هنا يشرع له لومه ماذا؟ يشرع له أن يقرأ، لأنه لا يسمع قراءة الإمام لا هو ولا من بحوله وبجواره، ولا أيضا يقتضي ذلك تشويشا. قال: لا لطرش، فقد يكون هذا المأموم قريبا، والمراد بالطرش هو ثقل السمع، فلعله يكون قريبا من الإمام، لكن لوجود ثقل في سمعه ونوع من الداء في سمعه فهو لا يسمع، لكن من بجواره يسمعون قراءة الإمام، فهنا يقولون لا يشرع له أن يقرأ. لماذا؟ حتى وإن كان لا يسمع، لأنه لعله بقراءته يشوش على من كان بجواره، فهنا يلزمه ماذا؟ يلزمه عدم القراءة، وإنما ينصت لقراءة الإمام، وإن كان هو في حد ذاته لا يسمع بسبب هذا الداء. لما ذكر ذلك ذكر أمورا متعلقة بالمتابعة وهذا الاقتداء بين الإمام والمأموم، فبين أمرين. قال: ويحرم، أي على المأموم يحرم عليه مسابقة إمامه في أفعال الصلاة، بمعنى الإمام جعل ليؤتم به، أي ليقتدى به، وفي الحديث: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، فاركعوا أتى بالفاء المقتضية للترتيب والتعقيب، بمعنى يكون فعل المأموم بعد فعل الإمام، فهنا لو سبق المأموم الإمام فركع قبله، وهذا يحصل غالبا وكثيرا في موضعين، يعني في السجود وفي القيام. فأحيانا يكون الإمام فيه نوع من الثقل، إما لكبر في سنه وتقدم في عمره، وإما أن يكون في ثقل في بدنه فيكون تحركه فيه نوع من البطء قليلا. وأحيانا قد يكون هو أيضا يبادر بالتكبير فيقول الله أكبر وهو في حال قيامه، ولعله من كان ليس يكن حوله وإنما كان على طرفي الصف من هنا أو من هناك لا يرونه، وإنما يقتدون بحسب ما يتعلق بماله بصوته، فهنا لعلهم يسبقونه في هذه الحال أو يسابقونه في هذه الحال. فهنا هذه المسابقة بمعنى يسبق الإمام فيسجد قبله أو يركع قبله أو يقوم ويعتدل قبله، وخاصة إذا كان الإمام ممن يجلس للاستراحة، فإنه إذا رفع من سجوده قال الله أكبر، فظن أو يظن ممن لا يجلس هذه الجلسة للاستراحة بأنه قال الله أكبر، بمعنى قام معتدلا واقفا وهو في الواقع يقولها ثم يجلس، فعند ذلك يسبقونه بالقيام وهو ما زال لعله جالس. إذن هذه المسابقة، هذه طبعا هو يجب على الإمام، وهذا أوضحناه سابقا، أنه لا يوقع المأمومين في ذلك، فلو كان ثقيلا أو بطيئا فينبغي له إذا نزل، لأن التكبير كما مرت الإشارة إليه التكبير يكون بين الركنين في حال الانتقال من ركن إلى ركن، فهنا لا شك أن فترة النزول والهوي من القيام إلى السجود فيه شيء من الطول، فهنا إذا بادر في أوله قال الله أكبر لعله يسبق، خاصة كما قلت إذا كان بطيئا. فهنا مثل هذا ينبغي له ألا يبدأ التكبير إلا إذا نزل على ركبتيه، لكن لابد أن يفرغ من التكبير قبل أن يضع جبهته إلى على الأرض، وكذلك في القيام إذا بدأ يتحرك ويرتفع، ولا يكون ذلك بمجرد رفعه من السجود ابتداء إذا كان ممن يجلس للاستراحة حتى لا يوقع. حديثنا الآن عن المأمومين، فهنا يحرم على المأموم حرمة أن يسبق إمامه، فإن سبق إمامه بمعنى ركع قبل إمامه أو انتبه رفع قبل إمامه، قد يكون شهوا أو ظن إنسانا يكبر أو ظن الإمام قد كبر فرفع واعتدل ورأى الإمام راكعا، إذا سبقه بالركوع، فهنا يلزمه لزوما ووجوبا أن يعود إلى الركوع ليرفع بعده. إن لم يرجع ويركع بعده وإنما انتظره قال تبطل صلاته بشرطين، إذا كان عالما عامدا، فإذا رفع، وهذا قد يحصل من الناس قد لعله سمع صوتا فظن بأن الإمام قال الله أكبر، فإذا اعتدل فرأى الإمام ما زال راكعا فيلزمه ويجب عليه أن يركع ليرفع بعد ركوعه، إن ظل واقفا فإنها تبطل صلاته. لكن يشترط لهذا البطلان كما سبقت الإشارة إليه ونظيره عند القيام للتشهد والرجوع، يشترط لهذا البطلان أمران، أن يكون عالما وأن يكون عامدا، وهذا في الغالب لا يحصل، يعني إما أن يكون جاهلا أو يكون ساهيا، على كل حال قيل بهذا البطلان. إذن فهذا الواجب فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالسبق، وهو أنه تحرم هذه المسابقة، وإنما يجب ماذا؟ الاقتداء. وقد كان الصحابة لا يهوون ولا ينحنون للسجود إلا بعد أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، يعني أقول الله أكبر ووضع جبهته على الأرض، فعند ذلك يكون الانحناء، فعند ذلك يعلم بأن هذه المسابقة في الواقع خلاف الاقتداء وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا وقيده بأن هذه الحرمة في المسابقة في ماذا؟ في أفعال الصلاة، ومعنى ذلك أنها لا تكون في أقوال الصلاة، فلو كانت الصلاة السرية مثلا فقرأ وانتهى من الفاتحة قبل أن ينتهي الإمام من الفاتحة، سبقه بقراءة الفاتحة، سبقه بالتشهد، وسبقه بغير ذلك من الأقوال، فهذا لا حرج فيه، إنما الحرج في الأفعال لا في الأقوال. قال ويكره له موافقته، الموافقة بمعنى أن يكون معه يتحركان في وقت واحد فيركع معه ويقوم معه ويعتدل معه وما شابه ذلك، فهذه كما يقول ليست محرمة لأنه لم يسبق، لكنه وافقه، فهذه الموافقة بمعنى أن يكون ركوعهما معا أو قيامهما واعتدالهما معا أو جلوسهما معا أو ما شابه ذلك فهذا يكون مكروها، لأن الواجب ليس ذلك، وإنما الواجب في ذلك والسنة في ذلك ماذا؟ أن يكون تابعا له، إنما جعل الإمام ليؤتم به ليقتدى به، فعند ذلك يتبعه ولا يوافقه. فهنا عند ذلك يكون معنا ثلاثة أحوال أو حتى أربعة أحوال: المسابقة أي أن يسبق المأموم الإمام وهذه محرمة، الموافقة بمعنى أن يكونا معا يتحركان معا في الأفعال فهذه مكروهة، السنة في ذلك هي ماذا؟ هي المتابعة بمعنى أن يتبعه مباشرة، ولذلك جاء به الفاء الدالة على التعقيل والترتيب، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، فهذه السنة. يبقى بعد ذلك التأخر، وهذه إذا كانت يترتب عليها تأخر شديد فإنها أحيانا تبطل الصلاة، بمعنى إذا كان واقفا ثم ركع الإمام ثم رفع واعتدل وهو جالس كما يقال يقرأ أو ما شابه ذلك، لم يكن أيضا بسهو أو غفلة أو ما شابه ذلك، وإنما رأى الإمام ركع الله أكبر راكعا الله أكبر رافعا من ركوعه، أو سمع الله لمن حمده رافعا من ركوعه وهو لم يركع معه أيضا وهو عالم بذلك مدرك لذلك، فإنها تبطل هذه الصلاة أو تبطل عليه هذه الركعة التي لم يدرك فيها الإمام راكعا، لكن لو ترك ذلك لعذر أو ما شابه ذلك فإنه يدركه بعد ذلك. إذن فالشاهد أن هذه أربعة أحوال فيما يتعلق بالاقتداء بالإمام. نعم. اقرأ على كل حال. ما قال: ويسن للإمام التخفيف مع الائتمام وتطويل الأولى على الثانية، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإذا استأذنت المرأة للمسجد كره منعها وبيتها خير لها. لما ذكر ما يتعلق بهذا الاجتماع أراد أن يشير إلى أمر يتعلق بالإمام، فقال بأن من السنة للإمام هو التخفيف مع الإتمام، أي أشار إلى أمرين: التخفيف بمعنى عدم التطويل، وقد جاء تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وشدته على من أطال الصلاة على المأمومين، وقال: إن منكم لمنفرين، وقصة معاذ رضي الله عنه لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم، وقد افتتح البقرة ثم انصرف رجل لحاجته وخرج من صلاته معه ثم تكلم أو تكلم فيه، عند ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اشتد على معاذ في موعظته هذه، ثم أشار إليه بما مضت الإشارة إليه أن يقرأ فيما يتعلق ب الصلوات كالعشاء ونحوها بأوساط المفصل كالشمس وضحاها وما شابه ذلك. إذن فالإمام يستن له ماذا؟ أن يخفف الصلاة، فإن من الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيهم السقيم وفيهم الضعيف وفيهم ذا الحاجة، بل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا الصلاة وهو يريد الإطالة فيها ثم يسمع. هذا سائل يسأل وذكرنا بمسألة مهمة فيما يتعلق بما ذكرناه سابقا، قال: إذا صلى الإنسان المغرب وأدرك مع الإمام الركعة الثالثة كيف يقضي صلاته؟ سبقت الإشارة إلى أن المأموم يدرك مع الإمام آخر صلاته وأنه بعد ذلك يقضي أولها، فهناك بعد ذلك استثنيت من ذلك صورتان، قالوا لأن يترتب على ذلك وجه آخر يخرج الصلاة عن هيئتها عن صورتها، وهو إذا أدرك الإنسان الركعة الأخيرة مع صلاة في صلاة المغرب أو الركعة الأخيرة من الصلاة الرباعية، فعلى ما سبقت الإشارة إليه أن هذه الركعة الأخيرة بالنسبة له تكون الثالثة، فإذا انصرف الإمام قام ليقضي ماذا؟ ما بقي عليه من الصلاة، ما الذي سيقضيه؟ الأولى والثانية. الأصل في الصلاة الأولى والثانية ليس بينهما ماذا؟ ليس بينهما تشهد، فإذا فعل ذلك ولم يتشهد أصبحت صورة صلاة المغرب في آخرها كصورة ماذا؟ الصلاة الشفعية وليست الوترية، فعند ذلك قالوا محافظة على صورة صلاة المغرب وهيئتها وأن تكون وترا فإنه يجلس بعد الركعة الأولى فيتشهد